الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا أبنائي الكرام، بنات الكريمات، ومرحبا بكم في هذه الدورة العلمية القرآنية المتقدمة بإذن الله تعالى. وهذا هو اليوم الأول من أيام هذه الدورة بعون الله، نعيش معكم فصل كامل بإذن الله تعالى حول هذه المادة وهي علوم القرآن. وستكون إن شاء الله هذه المادة تمهيد لمواد أخرى مقدمة متأخرة تأتي بعد هذه المادة بعون الله تعالى، يبنى عليها مواد أخرى في فصل قادم. تبرمجوا أوقاتكم، يعني نكون معكم إن شاء الله فصل كامل 4 شهور تقريبا، حتى نهاية شهر 1 10 و11 و12 و1، 4 شهور تقريبا نكمل فيها هذا الكتاب في علوم القرآن. وسيتبعها كما كنا إن شاء الله معكم مواد أخرى بإذن الله لاحقة. طبعا في عندكم مواد مادة النحو مع فضيلة الدكتور حذيفة، ومواد أخرى تأتي تنزل فيما بعد بإذن الله تعالى. أريد من أبنائي وبناتي أن أذكر بش أنا مساح ناشر موجود تحت، لكن كنت تسجل فتأخرنا 10 دقائق عن حذيفة، قال أن بسجلوا حتى يعني يستقل الأمر. أريد أن أذكر بما يلي أو أنبه إلى ما يلي. أولا المحاضرة من الساعة 11 بالضبط، يعني نبدأ إن شاء الله الساعة 11 بالضبط، بمعنى تبرمجون أوقاتكم تكون الساعة 11 بالقاعة. المحاضرة ساعة وربع إلى ساعة ونصف، يعني بهالحدود تقريبا لغاية الساعة 12 ونصف تقريبا، حتى يعني بعد هذا تبرمجوا أوقاتكم. ومعنى هذا أن تكونوا يعني قبل قدومي من باب الاستفادة، الطلاب أنتم طلاب قبل المدرس بيكونوا في القاعة، هذا هو الأصل. والموعد هذا يعني ما تنشغل عليه، من باب النصيحة حقيقة. أريد أن تهتموا بالموعد، يعني مهما كان أي عمل آخر، وإحنا أعمالنا كثيرة وصوارفنا اللي بتصرفنا عن العلم كثيرة تصرفنا، فلا نعتدي على هذا الوقت. يعني هذا يكون عندك موعد أساسي إلا في حالة، وعليكم السلام، إلا في ضرورة قصوى ملحة جدا لكل حادث حديث. هذا الشيء. شيء آخر، لماذا علوم القرآن؟ لأنه هذا علم أساسي تمهيد لما بعده. ننوي، أنا تكلمت أنا وحذيفة حقيقة في الموضوع، يعني هذا هو مشروعنا، المشروع العلمي التأصيلي، وبدأنا في بدايات ودرسنا في مواد عديدة من سنوات الحمد لله. ننوي أن يكون هذا كله مدخل علم جديد يتعلق بالقرآن، اسمه علم تأويل القرآن، أو فقه، اسمه فقه تأويل القرآن. وأنتم إن شاء الله ستكونوا يعني من النواب في هذا الموضوع، لأنه هذا له ما بعده. يعني تبرمجوا حالك وتقعدوا معنا مش 4 سنين زي نظام الجامعة، ممكن يكون أكثر من 4 سنوات، يعني تكونوا تنوى النية الجيدة. وخير العمر ما أنفقته في التعامل مع القرآن الكريم، مع كتاب الله. أفضل الساعات، أفضل الأيام، أبرك الأوقات التي تقضيها في التفاعل والتعامل مع هذا القرآن الكريم. هذه طبيعة هذه المادة علوم القرآن، وارتباطها فيما بعدها من علوم أساسية. كتب علوم القرآن كثيرة في القديم والحديث. سألني أحد الأبناء قبل كم يوم، لماذا كتاب الدكتور عدنان زرزور في إقراره كمنهج لهذه المادة؟ لأنه حسب ما أرى من أفضل ما كتب في علوم القرآن. دعوني أقول كلمة تعريف بهذا الرجل، أدخل على جوجل راح تلاقي عنه كلام كثير. عدنان زرزور رجل عالم سوري دمشقي من مواليد دمشق، مواليد 1939، يعني الآن عمره 80 سنة تقريبا، 79 سنة تقريبا. نشأ إسلامية شرعية في دمشق، وأكمل الدراسة الشرعية في جامعة الأزهر، ولعله من أوائل من حصل على الدكتوراه في التفسير، أظن أخذ سنة 68 الدكتوراه في التفسير سنة 1968، وهو أستاذ في كلية الشريعة في جامعة دمشق سنوات عديدة. أتى للأردنية، هنا كلية الشريعة في الأردنية، وكان فيها أستاذ في السبعينات والثمانينات هنا في عمان، كان معار للجامعة. بعد محنة سورية أحداث 79-80 غادر سوريا مكرها، واستقر في الخليج، أستاذ في جامعات الخليج في الكويت وفي الإمارات، وهو الآن في جامعة البحرين ومستقر في البحرين وبين البحرين والكويت، أستاذ في الجامعة. وهو الذي ناقشني في رسالة الدكتوراه سنة 1984، كان أحد المناقشين، وهو يعني كله يقطر أدبا ولطفا ورقة وعلما، يعني ما شاء الله عنه. وهو زميل لأستاذي الدكتور أحمد حسن فرحات، اللي كان مشرف علي في رسالة الماجستير والدكتوراه، وهما أخواني توأمان، كأنهما بينهما المودة والمحبة كبيرة، وهما من أشهر علماء التفسير، لا أقول في سوريا بل أقول في العالم الإسلامي كله. أحمد حسن فرحات في الخليج يدرس، ويأتي إلى هنا بالصيف، وعدنان زادون أيضا له بيت هنا، ويأتي ويذهب إلى هناك، وهو من أشهر علماء التفسير الإسلامي هذان، عدنان زرزور وأحمد حسن فرحات. عدنان زرزور كتب كتب عديدة، ادخل على جوجل راح تلاقي تعريف عام بكتبه، حتى في علوم القرآن ألف كتبا، 4 كتب أعتقد هذا واحد منها، هذا ولعل هذا من أسبقها، مطبوع سنة 1981 الطبعة الأولى لهذا الكتاب. في علوم القرآن الرجل باحث، يعني يحقق المسائل، يتكلم بعلمية ومنهجية وموضوعية. كما قلت، من كتبوا في علوم القرآن من المعاصرين كثيرون، لم أجد مثل هذا الرجل في بحثه، في تحقيقه لمسائل عديدة وجيدة في علوم القرآن. طبعا كتب كتاب آخر أكبر من هذا موجود عندي أيضا اسمه علوم القرآن، طبعه 2004 أظن، بعدها بحوالي 25 سنة من كتاب هذا، والكتاب ذاك في حوالي 800 صفحة، مجلد ضخم وموسوعة. من أراد أن يتوسع فيه، طبعا ما الكتاب الثاني ما جبناه، لأنكم بعدين 800 صفحة بدكم ثمن عارف إيش يخلصوا، فما أقرناه عليكم، لأن الكتاب هذا كان في توسع في مسائل أخرى، فيه تحقيقات فيها. أنصح من أحب أن يتابع يدخل على جوجل مثلا، وعلى الكتاب نازل هناك عندهم ويسحبوا ويتعامل معه. هذا حول المؤلف الفاضل حفظه الله تعالى. علوم القرآن تتناول كل المعلومات المتعلقة بهذا القرآن. دعوني الآن مع فهرس الكتاب، افتحوا لي على الفهرس آخر 457، أعتقد كلكم معكم الكتاب، لأن حذيفة صوروا للجميع الحمد لله. الكتاب مكون من جزئين كما تلاحظون في الفهرس. الجزء الأول تاريخ القرآن وعلومه، وهذا الجزء في الباب الأول والباب الثاني والباب الثالث، 3 أبواب. الباب الأول، الفهرس معاكم تابعين؟ تابعين. تاريخ القرآن وعلومه، يعني ما يريد أن يتكلم في علوم القرآن حقيقة كعلوم قرآن، لأن علوم القرآن سيمر معنا قسمين، القسم الأول علوم القرآن من ناحية تاريخية، والقسم الثاني من ناحية موضوعية. فتصنيفه وتقسيمه ما رأيت أحد من السابقين أو المعاصرين قسم مثل هذا التقسيم حقيقة. فهذا ثلاث أبواب. الباب الأول مدخل إلى القرآن وتفسيره، مكون من النقاط التالية: القرآن واللغة، أثر القرآن في الحضارة، القرآن والمنهج العلمي، القرآن والزمن. الباب الثاني علوم القرآن من ناحية التوثيقية بمعنى تاريخ القرآن. الباب الثالث علوم القرآن من ناحية علوم ما يتعلق بالقرآن. الجزء الثاني صفحة اللي بعدها الصورة الأدبية للقرآن، وتكلم بها عن بيان القرآن، تعبير القرآن، أساليب القرآن، صياغة القرآن، واعتبرها يعني من ناحية موضوعية وهي في هذه الفصول. الباب الخامس ملامح فنية خاصة عن إعجاز القرآن، تكلم فيها عن إعجاز القرآن وتشبيهاته وموضوعاته. الباب السادس كلمة مختصرة حول نشأة التفسير وتطوره حتى كتاب في ظلال القرآن لسيد كتب رحمة الله عليه. حقيقة هذه الموضوعات عنده مركزة تركيز شديد مهم في هذا الموضوع. أسبوع القادم إن شاء الله معنا نحن وإياكم وظيفة، أنا أريد أن من كتاب معكم، كتابي نفسه معكم، لما تأتوا أن تقرأوا الموضوع تيدوا قارئين عارفين إيش رح نقول، كلام الرجل موجود معاكم، قد نضيف عليه طبعا أشياء إضافة أحيانا حتى تكون في الصورة. فسنناقش الأسبوع القادم الباب الأول كاملا، مدخل إلى القرآن وتفسيره بعون الله تعالى. الآن كمدخل علوم القرآن افتحوا لي صفحة 123، محاضرتنا اليوم عن هذا الموضوع، الباب الثالث علوم القرآن تمهيد مدخل حول مصطلح علوم القرآن. نريد الآن في يومنا هذا أن نعرف ما معنى هذا المصطلح أولا، وما ألف فيه عبر التاريخ كمعلومات مفيدة لمن أراد أن يتابع هذا الموضوع. علوم القرآن هو يبحث فيما يتعلق بالقرآن، يعني ميدان هذه المادة ماذا تبحث في مسائل علمية موضوعية تتعلق بالقرآن الكريم. علوم جمع علم، خلينا نعرفها الآن وبعدين القرآن الأسبوع اللي بعد القادم. علوم جمع تفسير مفرده علم، والعلم مشتق من العلم، علم يعلم علما، خذ الفائدة الآن كمدخل، علم يعلم علم، أي كلمة جذر الثلاثي علم. العلم في اللغة هو الأثر، الأثر العلامة، علامة وعلم نفس المعنى، وعلم العلم الدولة نفس المعنى. ويسمى علم أنه فيه دلالة على الشيء، الشيء هذا علم أي دلالة على شيء. العالم، العالمون، العالمين، كلها العلم بشكل عام، يعني فيه معنى العلم والأثر والدلالة بشكل عام. العالم سمي عالم لأنه دلالة على عظمة الله، العالم سمي عالم لماذا؟ دلالة على قدرة الله، قوة الله وعظمة الله. ربنا خلق هذا العالم متكامل متناسق، السماوات والأرض وما فيها، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. سمي عالم لأنه دليل وأثر على قوة عظمة الله سبحانه وتعالى. أنا عايز أوصل كلمة علم، العلوم الشرعية المعلومات، سمي علما لماذا؟ لأنه بيكون هذا أنت حافظ علم الآن، معلومات تفسير حديث فقه لغة اللي بدك إياه، هذا العلم يكون حفظك له علامة ودليل وأثر على ما عندك من علم. إيش في عندك في دماغك أنا ما بعرف، لما تتكلم صار عندك عندي دليل، لكن أنت عندك علم وهذا الآن ظاهر بكلامك، فصار دلالة على ما في ذهنك من معلومات. والعلم في الإسلام ليس مجرد حفظ معلومات، خذوا مني هذه الملاحظة، العلم في الإسلام ليس مجرد حفظ معلومات، تقعد تحكي لنا ساعة أو ساعتين، ليس هذا هو الهدف. العلم في الإسلام لابد أن ينعكس على سلوك صاحبه. أنت عالم في التفسير في الحديث في الفقه ماشي، لكن ما هو الدليل؟ ليس الدليل كلامك انك انت تقعد تتكلم، وان كان هذا مهم طبعا، لكن الدليل هو انعكاسه على السلوك والعمل، العمل. فالعلم يستدعي العمل، عندك علم انت منضبط في السلوك في الاقوال في الافعال في التصرفات، اما واحد بروفيسور ومش منضبط ما عنده علم، هذا مهما كان علامة وما في عنده انضباط ليس عالما، هذا زي الكاسيت ولا يكبس عليه بيتكلم شريط او فيديو، اما التزام ما في، ليس علما هذا. نركز على ان العلم لابد ان ينعكس على سلوك صاحبه التزاما وانضباطا. علوم القرآن بهالمعنى هذا صار هي عبارة عن الموضوعات العلمية المختلفة التي تتعلق بالقرآن الكريم، هذا حقيقة كمدخل لهذا الشيء. ذكر لنا الدكتور عدنان كما قلنا ميدان هذا العلوم، وذكر كلام من كتاب صاحب مناهي العرفان، نحكي عنه بعد شوية. مناهي العرفان ماذا قال؟ قال وينتظم ذلك علم التفسير، يعني علوم القرآن ذكر أنواع لها، وهي علم التفسير، علم القراءات، علم الرسم العثماني، علم إعجاز القرآن، علم أسباب النزول، علم الناسخ والمنسوخ، علم إعراب القرآن، علم غليب القرآن، وعلم الدين، علوم الدين واللغة وغير ذلك. هذا كلام الشيخ عبد العظيم الزرقاني في كتابه مناهل العرفان. طبعا ذكر الدكتور عدنان أن أخذ هذا النص منه من كتابه. الزرقاني من أوائل من ألف في العصر الحديث في علوم القرآن في مطلع القرن العشرين 1930 تقريبا، ألف كتابه مناهل العرفان في علوم القرآن. وإن كان الدكتور عدنان يعني لاحظ عليه ملاحظة أن الزرقاني دخل علوم التفسير في علوم القرآن، وذكر في الملاحظة عندك تحت أنه هناك في شيء اسمه علوم القرآن وفي شيء اسمه علوم التفسير، الزرقاني دخلها مع بعض، خلها كلها علوم قرآن، ومعظم من كتبوا في علوم القرآن مثل الزرقاني حقيقة، حتى الزركشي أول من كتب في هذا. أما الآن الدكتور عدنان يطالب بإلحاح في كل كتبه بوجوب التفريق بين علوم القرآن وعلوم التفسير، فنحن الآن ماشيين على المصطلح العام حتى بعدين ممكن في المستقبل نفرق ما بين هذه الأشياء. أي نعم، هذا كلام سريع حول لما نقول علوم القرآن المراد بها، ذكرها في الفارس عنده في باب الثالث الثاني والثالث والرابع، العلوم التي تتعلق بثبوت القرآن، هو بيسميها توثيق النص القرآني، توثيق عبارة أخرى كيف القرآن وصل إلينا. هذا سؤال مهم جدا، هذا هو الأساس. الآن بين وبين نزول القرآن 15 قرن منذ طويلة، فكيف وصل إلينا محفوظا؟ لا تقول لي الله حفظه، هي مفروغ منها معروفة، مش عايزة كلام مفروغ منه، لكن ما هي خطوات البشر لحفظه في توصيله إلينا، يعني ماذا عمل الصحابة في حفظه، ماذا عمل من بعدهم في حفظه، فكيف القرآن وصل إلينا محفوظا. وهذا هو أساس الموضوع، كل ما بعد هذا مبني على الجواب على هذا السؤال. فبسميه زرزور بسميه توثيق النص القرآني، أو بسميه تاريخ توثيق النص، ومعنى التوثيق الحفظ، وثيقة، لأن وثيقة بيحفظها حتى لا تضيع. فالقرآن كيف حفظ؟ ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فكيف ألهم الله المسلمين أن يحفظوا؟ ماذا فعلوا حتى حفظ القرآن؟ وهذا هو أهم شيء إخواننا، أهم شيء. كل ما بعد هذا مبنى عليه، قرآن عظيم ومعجز وصورة أدبية وتعبير رائع ونحو وصرف وكذا، علوم مختلفة، هذه كلها مبنية على أساس هذا. اللي ما عنده يقين عقيدي أن القرآن وصلنا محفوظ، الحكي معه بيكون ماله طعم، ماله معنى. إذا كان ما عنده يقين أنه محفوظ وصلنا، ما ينفع الكلام معه. ولهذا الآن جماعة إيران المغفلين المجرمين بيقول لك القرآن مش محفوظ، أهل السنة ضيعوا القرآن، الكلام ما بينفع معهم بعد هذا كله، ما بينفع. فأنا أريد الآن أن أثبت يقينا أنه محفوظ، أنت توقن وأنت توقنين أنه محفوظ، يقين عندنا، لكن كيف حفظ؟ هذا هو السؤال. فهذه المادة تجيب على هذا السؤال بتوسع وسرد تاريخي متسلسل خطوة خطوة، يعني اللي تعرفوا أهمية هذا الشيء. هذا من ناحية تاريخية، ولذلك بعضهم يعني كتب أحدهم كتاب سماه تاريخ القرآن، أحمد الأبياري عالم مصري توفي قبل سنوات، اسمه أحمد الأبياري، له كتاب على جوجل اسمه تاريخ القرآن، تاريخ وماشى مع الخط، ولكن كلامه ليس بدقة كلام الدكتور عدنان حقيقة. فالأمور التاريخية هذه تتعلق بعلوم القرآن، كيف نزل على النبي عليه السلام، كيف النبي بلغ للصحابة، كيف كتب زمن النبي عليه السلام، كيف كتبوا جمع زمن أبو بكر ثم جمع زمن عثمان، لماذا جمع، ما حكمة الجمع هذا، كيف جمعوا، ترتيب الآيات، ترتيب السور، كيف رتبت. هذه أمور أساسية لابد لكل مسلم أن يعرفها، لكن المشكلة معظم المسلمين لا يعرفونها في أيامنا هذه. وطبعا هذه ناحية كما قلنا أساسية. النوع الثاني علوم التفسير، اللي طالب الدكتور بالتفريق بينهم، علوم التفسير ما تتعلق بأسلوب القرآن، تعبير القرآن، التشبيهات، التصوير، المجاز، الكناية، وهذه الموضوعات التفصيلية. هذه الناحية الثانية. الناحية الثالثة كيف فسر القرآن، يعني الكتاب اللي معكم هذا اللي 500 صفحة تقريبا يجيب على الأسئلة الثلاثة، كيف حفظ القرآن، مظاهر تعبير القرآن، كيف فسر القرآن، بأبواب وفصول متتابعة في هذا الموضوع. أين هذا يقودنا إلى شيء، الكتب السابقة وبالذات التوراة والإنجيل ليس فيها هذا الجانب نهائيا، ضيعوها اليهود، ضيعوا التوراة من خلال الباحثين التاريخيين. أول كتاب، أول نسخة مكتوبة من التوراة، بعد وفاة موسى عليه السلام بخمسة قرون، 500 سنة. بعد 500 سنة تكتب التوراة، أنت مين وإيش حفظك؟ فضيعوها. الإنجيل أول نسخة مكتوبة من الإنجيل بعد رفع عيسى عليه السلام ب70 سنة، بعد 70 سنة كتبوا الإنجيل. القرآن كان مكتوبا في حياة سيدنا محمد عليه السلام، مجموعا مكتوبا كما يسمونه معنا فيما بعد. إذن هنا هذا يعطينا يقين أن الكتب السابقة محرفة ومنسوخة وربنا ألغاها، وقرآن هو المحفوظ حتى قيام الساعة. هذا الموضوع علوم القرآن له صورتان من الكلام عنه عبر التاريخ عبر 15 قرن، ذكرها صفحة 124 و125 أنتكم هنا ذكرها. ليش معي نسخة ومعك نسخة نفسها التابع على الأصول. الكتابة في علوم القرآن عبر التاريخ الإسلامي لها صورتان. الصورة الأولى كتابة مقدمات للتفاسيل كتبها أصحابها المفسرون، مقدمة للتفسير كتبها المفسر، بمعنى قبل أن يبدأ في تفسير الفاتحة يكتب مقدمة، مقدمة مطولة طبعا، لا أعني بالمقدمة صفحتين ثلاثة وأربعة، هاي بسيطة، هاي بسيطة. بعضهم كان يكتب مقدمة صفحتين أو ثلاثة، وبعضهم كان يكتب مقدمة صفحة أو نصف صفحة، ليس هذا مهما. نقصد بالمقدمة، خذوا مقاعدكم، اقعدوا ما في إشكال، اقعدوا أبنائنا، اقعدوا بناتنا، ممكن الخلف الكراسي اللي خدت من أولها. يكتب المفسر مقدمة مطولة 10-15-20-50 صفحة أحيانا، فيمكن أن تصلح كتاب يتحدث عن القرآن وطبيعته ونزوله وجمعه وحفظه وهكذا. فمعظم مقدمات المفسرين لتفاسيرهم تصلح أن تكون رسالة في علوم القرآن. ولهذا الأستاذ الدكتور محمد لطفي الصباغ رحمه الله كان له برنامج قبل 40 سنة في إذاعة القرآن يقرأ في مقدمات التفاسير، وبعدين كتبها في كتاب ألفه من مقدمات علوم القرآن في التفاسير، ومطبوع الكتاب في المكتب الإسلامي. وتوفي قبل سنة محمد لطفي الصباغ، كان عالم بالقرآن وبالحديث رحمه الله، توفي قبل أقل من سنة تقريبا. من الذين كتبوا مقدمات في علوم القرآن أولا الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله شيخ المفسرين، له مقدمة في مقدمة تفسيره مطولة يمكن أن تسمى رسالة في علوم القرآن، ويمكن أن تسمى رسالة في أصول التفسير. طبعا طبعة تفسير الطبري اللي حققها أحمد ومحمود شاكر خدم المقدمة خدمة جيدة، وموجودة في مقدمة التفسير كل طبعات تفسير الطبري، وبالذات مقدمة تحقيق محمود شاكر خدمها خدمة طيبة وجيدة ومفيدة، وننصح أن تقرؤوها مع صعوبة لفظ وتعبير الطبري. اللي ما بيفهم على الطبري موجود في مقدمة كتابي أنا تهذيب تفسير الطبري، هذبت إياها مقدمة يعني ممكن تفهمها يعني بسهولة حقيقة. اثنين، مقدمة أخرى أيضا مطولة الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، كتب مقدمة طويلة أيضا في أصول التفسير وعلوم القرآن، وموجود في مقدمة تفسيره ممكن تقرأها. ثلاثة، ابن جزي الأندلسي المفسر الشهيد كتب مقدمة لتفسيره مطولة أيضا بين يدي تفسيره. أربعة، من المعاصرين من كتبوا مقدمات ضرورية ومهمة القاسمي، جمال الدين القاسمي، أنا بتكلم عن أعلام وأنتم الأصل تكونوا عارفينها، يعني هؤلاء مشهورين معروفين. جمال الدين القاسمي له كتاب اسمه محاسن التأويل مطبوع، ومن علماء دمشق، توفي في مطلع القرن العشرين 1930 تقريبا، كتب مقدمة رائعة الحقيقة أيضا في علوم أصول التفسير. آخرهم العالم المفسر ابن عاشور محمد الطاهر بن عاشور في مقدمة تفسيره التحرير والتنوير كتب مقدمة موسعة الحقيقة مطولة في مقدمة تفسيره التحرير والتنوير. يمكن تعتبر مقدمة الأستاذ سير قطب في تفسير الظلال حوالي 10-15 صفحة، ليست في علوم التفسير بل في طبيعة القرآن، هذه مقدمة بمذاق خاص وطعم خاص ونكهة خاصة. دكتور بس عفوا، بين القرطب والجمال الدين القاسمي ذكرت في مقدمة بس ما كتب ما حناش نكتبها. لا ما ذكرت، أنا ذكرت ابن جزي، ابن جزي الأندلسي، ابن جزي الأندلسي اللي مشينا معاه في قناة الأرموك وجمعية المحافظة، كان في حوالي سنة ونص نقرأ فيه تقريبا، ابن جزي الأندلسي معروف تفسيره مطبوع. أي نعم، المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز. طبعا كلام سيد له نكهة خاصة في كل شيء، نكهته لا يستغني عنها مسلم ولا مسلمة، النكهة الخاصة عنده والطعم الخاص والملاك الخاص والبروتين الخاص، البروتين العلمي الخاص في كلام سيد في الظلال لا يستغني عنه غيره حقيقة. هذه مقدمات. النوع الثاني اللي رصدوا الآن دكتور عدنان في صفحة 124، من كتبوا في علوم القرآن، حقيقة في خلاف تاريخي، أول من كتب كتابا في علوم القرآن، اختلف الباحثون، دكتور عدنان يذكر ذلك حقيقة، قيل إن أول من ألف في علوم القرآن هو عالم مصري اسمه الحوفي، أحمد بن إبراهيم الحوفي، من علماء القرن الخامس، توفي 430 هجري، له كتاب اسمه البرهان في علوم القرآن، البرهان في علوم القرآن. الحوثي هذا كان كتابه مفقود، وجد بعض نسخ مخطوطة حتى الآن لم يطبع طباعة كاملة. من قرأوا فيه الدكتور عدنان قرأ فيه لما كان في مصر في الأزهر، قرأ فيه قال وجدته يتكلم في التفسير وليس في علوم القرآن. من اطلع على بعض كلام الحوفي وجد هذا يتكلم في التفسير وليس في علوم القرآن، ولهذا لا يصلح أن يكون أول من كتب في علوم القرآن. احنا حكينا في مقدمات، الطبري كان قبل الحوفي، كان قبله لكن ذيك مقدمة مش كتاب خاص. كتاب الحوفي البرهان في علوم القرآن كتاب تفسير ليس علوم قرآن. إذن نتجاوز. من أول ما وصلنا الحقيقة في علوم القرآن كتابان مهمان عظيمان. الأول كتاب الإمام الزركشي البرهان في علوم القرآن، الزركشي توفي 794. البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي، عالم مصري من علماء القرن الثامن، كتاب الحمد لله متيسر، مطبوع طبعات عديدة، حققه محمد أبو الفضل إبراهيم، حققه من بعده ناس آخرون، منتشر بين الناس. أنا أعتبر أول كتاب مطبوع، وكلمة مطبوع مهم تعرفها، إذا كان لسه شيء مخطوط ما بنعرفش ما وصلنا، أول كتاب مطبوع بين أيدينا كتاب الزركشي البرهان في علوم القرآن، طبع في 4 مجلدات ضخمة. الزركشي توسع في كلامه حول علوم القرآن، ذكر في كتابه 47 علم، 47 علم من علوم القرآن. ركز الزركشي على أسلوب القرآن، تعبير القرآن، 4 مجلدات، 3/4 الكتاب تتكلم على أسلوب القرآن، لغة القرآن، مضمون القرآن، وليس حول علوم القرآن. كلامه حول علوم القرآن كان مختصر، أما توسع في الأمور الأخرى لتدخل ضمن علوم التفسير إذا جاز التعبير في ذلك حقيقة. لكن كتاب الزركشي مفيد جدا، أول من فتح هذا الباب. لما تقرأ كلام الزركشي ترى أن عقلية الزركشي في البحث عقلية عجيبة، كان أعجوبة، وله كتب في أصول الفقه أيضا، كتب مطبوعة ومحققة، كان علامة رحمه الله تعالى. الكتاب الثاني من بعده كتاب الإتقان في علوم القرآن، الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي. السيوطي توفي 911، من علماء القرن العاشر، صار نسج، أقول نسج السيوطي على منوال الزركشي. كتاب زركشي بين يديه، كان ماس قبل حوالي 120 سنة قبله، نسج على منواله ومشى على طريقته وتوسع وأضاف على كلام الزركشي، وبحث سيوطي 80 علم من علوم القرآن. كتاب الإتقان في علوم القرآن بحث فيه 80 علم، طبع محققا عدة تحقيقات، حققه أبو فضل إبراهيم المحقق المصري المشهور. أجود طبعات الكتاب الإتقان طبع في مجمع الملك فهد للمصحف في المدينة المنورة، وحقق تحقيقا رائعا لطيفا جدا في حوالي 7 مجلدات، ومخدموه المحققين خدمة رائعة. أجود طبعات الإتقان المطبوعة في المدينة مجمع الملك فهد للمصحف، وهناك يعني مخدوم خدمة رائعة وجيدة ومفيدة، ومخرج أحاديث محكوم عليها الحقيقة، وهي طبعا ننصح بها في كتاب السيوطي. كتاب السيوطي أخذ معظم ما يريد من الزركشي، يعني نسخة معدلة من الزركشي. الزركشي طريقته في التأليف وعقليته أجود من السيوطي بكثير. الله يرحم السيوطي، لو يسمعنا بيزعل علينا بعدين، بيزعل علينا. كلام الزركشي أجود من كلام السيوطي بكثير. أنا أتكلم عن ناحية توثيقية علمية منهجية، المنهج يختلف. وكانت طريقة الإمام السيوطي المجتهد رحمه الله أنه ينقل ويحسن النقل، والإبداع عنده أقل من النقل، من غير ما نخش في نقد. النقد بلاش نتكلم على علمانا صباح، النقد مطلوب. ففي الكتابة الزركشي في علوم القرآن أفضل بدرجات كثيرة من السيوطي. المعلومات اللي في كتاب السيوطي أكثر من اللي في كتاب الزركشي، كل واحد له جانب إيجابي يعني يسجل له في هذا الشيء. أي نعم، طبعا كثير مما قيل في كلام السيوطي في كتاب الإتقان يحتاج إلى مراجعة، قد لا يثبت، هذه قضية أخرى. يعني يحتاج كتاب الإتقان إلى دراسة نقدية الحقيقة، يعني بين الكتابين. أستاذنا الشيخ فضل عباس رحمه الله جمع في كتابه كما سنقول بين الكتابين، وسمى كتابه سنقول بعد قليل، سمى إتقان البرهان في علوم القرآن، نتكلم عليه بعد شوية إن شاء الله لما نوصله. هذان كتابان قديمان، وهما من أجود من أول ما كتب في العصر الحديث، يعني بعد 1900 تقريبا ظهرت الجامعات، أصبحت هذه المادة علوم القرآن مادة متطلب أساسي في الجامعات، الأزهر ومن بعده كتب فيها كتب كثيرة. في القرن 20 و21 صار عندنا سيل من المؤلفات، وكلمة سيل أنا قاصدها، من المؤلفات في علوم القرآن، ومعظمها فيها تكرار لما قاله الآخرون، لا تكاد ترى فيها إبداع معظمها. من أجود ما كتب من علوم القرآن في العصر الحديث، من أوائلهم الشيخ عبد العظيم الزرقاني. عبد العظيم الزرقاني كان أستاذ في جامعة الأزهر أصول الدين، ألف كتابه مناهل العرفان في علوم القرآن اللي أخذ منه زرزور العبارة السابقة، وكان مقرر على طلاب الأزهر. مناهل العرفان مطبوع في مجلدين، تكلم فيه كلام جيد، وفيه كلام يعني ناحية تاريخية نسجل له هذه الأولية. كتب من بعده في مصر كتب في علوم القرآن كأساتذة في الأزهر. من الكتب المطبوعة في علوم القرآن كتاب الدكتور صبح الصالح العالم اللبناني الشهيد، له كتاب اسمه مباحث في علوم القرآن. صبح الصالح كان أستاذ في دمشق وفي بيروت، استشهد في الحرب الأهلية اللبنانية، قتلوه النصارى، لقي الله شهيدا إن شاء الله. كتب كتاب اسمه مباحث في علوم القرآن. الأستاذ الشيخ مناع القطان رحمه الله أيضا كتب كتاب مباحث في علوم القرآن، وكتاب مناع القطان هو منتشر أكثر من الكتب الأخرى في علوم القرآن، مباحث في علوم القرآن. كان الإنسان شيخ مناع تخصصه فقه وليس قرآن، لكن دخل على وكتب كتاب وانتشر. طبعا كان مناع قطان أحد المناقشين اللي ناقشوني في الدكتورة، ناقشنا عدنان زرزور ومناع قطان، وكان المشرف الشيخ أحمد فرحات رحمه الله تعالى. كتاب مناع قطان جيد وسهل لكنه يعني مختصر في هذا الموضوع. هذا الثاني. كتب من أجود ما كتب وانتشر كتاب عدنان زرزور هنا علوم القرآن، كما قلنا طبعه ثلاث طبعات، في كل طبع كان يزيل عليه زيادات. وهذه الطبعة الأولى الكتاب الأول، الكتاب الثاني سماه مدخل إلى تفسير القرآن، الكتاب الثالث سماه الضخم هذا علوم القرآن. أصل في النهاية إلى كتاب أستاذنا فضيلة الشيخ فضل العباس رحمه الله تعالى. الشيخ فضل العباس شيخ الكل بالإجماع بالاتفاق، يعني لا يقبلنا أن نكون تلاميذ بين يديه، من أعلم علماء القرآن في بلاد الشام كلها، الأردن وسوريا وغيرها. درس المادة في سنوات عديدة في الجامعات، وألف الأخير كتابه إتقان البرهان في علوم القرآن، مجلدين ضخمين تعب عليهما جدا وتوسع فيهما كثيرا، وكان مقرر على طلاب الدراسات العليا في الأردنية واليرموك والجامعة الإسلامية في عمان وهكذا. المهم رأى الشيخ فضل كتابه مطول فاختصره قبل وفاته في كتاب سمى محاضرات في علوم القرآن، مطلوب من طلاب الجامعات يعني كمادة دراسية، تلاميذ الشيخ يعني يقرروه على طلاب الجامعات. إتقان البرهان يعني كما قلت في العنوان جمع بين كتاب السيوطي وكتاب الزركشي وسمى الإتقان في هذا الاعتبار. طبعا فيه خير كثير كتاب الشيخ، وفي إلي عليه ملاحظات كثيرة لو كان حي بحكيهاش لأنه بعدين بيزعل علينا، أما بعد وفاته ممكن يعني ما في إنسان معصوم طبعا، نحن ما بنقول. وهو كما قلت هو عالم القرآن أول في كل بلاد الشام رحمه الله تعالى. في أشيل حقيقة بآخر كتاب في السعودية للدكتور مساعد الطيار، له كتاب اسمه المحرر في علوم القرآن. مساعد الطيار شاب سعودي نابه تخصص تفسير وقرآن علوم القرآن، أستاذ في جامعة الرياض وغيرها، من المؤلفين النشيطين النابهين اللي عنده ما يقول، عنده شيء يقوله حقيقة، وعقليته واضحة وناضجة، وما زال في يعني شبابه مش زي نحن مروحين، ولهذا يعني يكتب كلام طيب في موضوع القرآن وعلومه. له كتاب اسمه المحرر في علوم القرآن، كتاب مختصر ومفيد. هذه الكتب كلها أجود ما فيها كتاب الدكتور عدنان زرزور الذي بين يديكم في موضوع علوم القرآن. أي نعم. يشير هنا الدكتور عدنان حقيقة إلى حادثة صفحة 125 تدل على السابقين وكانوا متمكنين من علوم القرآن تمكن كبير. الحادثة التي جرت بين الإمام الشافعي وبين الخليفة العباسي هارون الرشيد، خلاصتها طبعا الشافعي كان متمكن حقيقة من علوم مختلفة ومن كبار فقهاء المسلمين عبر القرون، كان في اليمن وشوا به عند هارون الرشيد في بغداد انه شافعي شيعي وعامل تنظيم شيعي لقلب نظام الحكم وكذا، طبعا كانوا كاذبين. المهم فسيق الشافعي من صنعاء الى بغداد لمقابلة هارون الرشيد لقتله. الرشيد كان حليما وكانت إيجابياته أكثر من سلبياته، له بعض عليه بعض المآخذ لكنه إيجابياته كالجبال، بس شوه صورته العرب القوميين هؤلاء المجرمين في تاريخ زماننا. المهم فقبل أن يقتل الشافعي أراد أن يقابله وأن يستنطقه، بعد ما صار بينه وبينه يعني محادثة طويلة. المهم فيعني عرف الرشيد أن الشافعي بريء فعفى عنه وأكرمه في النهاية، مما جرى بينهما. بيقول نور الرشيد هنا لما ذكرها الدكتور عدنان للشافعي: كيف علمك بكتاب الله؟ الشافعي بيقول له: يعني أي كتاب الله تقصد؟ هل تقصد التوراة أو الإنجيل أو الزبور؟ وكان الشافعي طبعا عقليته عجيبة وملكة عنده بيانية في الحوار عجيبة جدا، فعرف قال له: بل أقصد القرآن الكريم. قال: ماذا تريد من القرآن؟ هل تريد جمعه أو نزوله أو مكية أو مدنية أو؟ فذكر الشافعي نقاط عديدة فدلت على علمه هذا الشاهد، على علمه الغزير بهذه الموضوعات القرآنية، ولذلك يعني أعجب به الرشيد وأعرف أنه بريء من تهمته فعفى عنه وأكرمه في النهاية. معنى طبعا الدكتور عدنان يشكك في تفاصيل الحوار، ولأنه عقليته ناقدة وأنا معه أتشكك في تفاصيل، أما الأساس المشكلة موجودة، المشكلة موجودة كانت. المهم معنى هذا أن السابقين كانوا متمكنين، وهي نقطة أحب أن أشير إليها لأبنائي وبناتي حقيقة. إحنا مشكلتنا الآن يعني في عدم الثقافة العلمية الواسعة في عندنا نحن، حتى في التخصص الواحد تجد الإنسان غالبا حافظ كتابه بس وما بزيد عليه، وطلاب الجامعات عارفين بعض الأساتذة صلوا بدرس 20 سنة دفتره ما تغيرش من 20 سنة هو مثلا، هذا يعني مآسي موجودة. فتخرج بعض الخريجين برضو مآسي، مش موضوع أنا، الحمد لله أنا طلقت الجامعات أو طلقوني وصريحت منهم صريحوا مني والحمد لله رب العالمين، قاعد في بيتي بشتغل على مزاجي والحمد لله. اللي أقوله كان السابقون متمكنين من مختلف صور الثقافة والمعرفة والعلم والوعي بهذا الاعتبار، أما اليوم يعني نسأل الله العفو واللطف. انتهى الحقيقة ما كنت أريد أن أقوله وما قاله الدكتور عدنان حول مقدمة الكلام حول علوم القرآن، ومش حاب أدخل في موضوعات أخرى لأن أتركها إلى ما بعدها في المحاضرة القادمة بعون الله تعالى. الخلاصة، هذه المادة مهمة ضرورية جدا. الخلاصة: هذا الكتاب أجود ما كتب في علوم القرآن، حتى أجود من كتاب الشيخ فضل شيخنا وحبيبنا في موضوع علوم القرآن بالذات على وجه الخصوص. الخلاصة: أنصح أن تقرأوا كتابه المطول والموسع والموسوع المطبوع في دار الأعلام قبل حوالي 12 سنة تقريبا، يضيف إضافات كثيرة حول علوم القرآن. أختم بهذا كلامي اليوم من خلال الدرس مختصر شوية من باب التعريف العام لهذه المادة وتاريخها، وإن شاء الله معكم الأسبوع القادم في ساعة وربع إلى ساعة ونص تقريبا السبت القادم. جزاكم الله خيرا ودعواتكم الطيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.